تحسب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السياق في بيان ضلال المنافقين وما كانوا عليه من الكفر والشر والفساد، وهذه حال كل منافق ومنافقة إلى يوم الدين. فالذي لا يؤمن الإيمان الحق ويستقيم على منهج الله فينهض بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، لا يؤمن أبدا جانبه أن يقول الباطل أو يخشي المنكر أو يغتاب ويطعن ويلمز، وذلك لمرضه، فالمنافق مريض. هذه الآيات فلنستمع إلى دراستها. يحذر المنافقون، أي الذين كانوا في مدينة الرسول هذه صلى الله عليه وسلم وكانوا يظهرون الإسلام فيشهدون الصلاة مع رسول الله والمؤمنين ويخرجون في الغزوات غزاة ومجاهدين، ومع هذا ما آمنوا بأن لا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله ولا بلقاء الله والبعث الآخر للحساب والجزاء على العمل في هذه الدنيا، بل كانوا كافرين. ما الذي حملهم على النفاق؟ الخوف من أن يقتلوا إذا أصروا على الكفر، فحملهم الخوف على أن يتستروا بالأعمال الظاهرة التي تدل في الظاهر على إسلامهم وما هم بمسلمين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، أي من القرآن، وتنزل عليهم تنزل على رسولهم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سورة تفضحهم وتكشف عوراتهم وتري المؤمنين ما هم عليه. فقد قال أحدهم: وددت أني جلدت 100 جلدة ولا نزلت هذه الآيات، لأنها فاضحة. ولهذا تسمى هذه الصورة بالفاضحة والحافرة، تحفر القلوب وتخرج ما فيها. يحذر المنافقون من أي شيء؟ لك أن تقول: ليحذر المنافقون، والجملة فعلية والصواب أنها خبرية. يخبر تعالى فيقول: يحذر المنافقون بالفعل أن تنزل عليهم صورة، أي في شأنهم، من صور القرآن تفضحهم وتكشف الستار عنهم. لو نزلت بأسمائهم لقتلوا. في قلوبهم نعم أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم، تطلعهم عما في قلوبهم، أي تظهر ذلك الكفر والنفاق المستور في قلوبهم وتعلنه للمسلمين. ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يا ويلهم، كانوا يستهزئون ويسخرون. أحدهم في طريق الرسول إلى تبوك قال هذا بهذا الاسم إشارة، هذا يريد أن يفتح قصور الشام، هذا هو اللمز والطعن والاستهزاء. آخر قال: هؤلاء القراء أهل القرآن لا أرغب طمعا منهم ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. أليس هذا هو الطعن في أهل القرآن؟ إذن قل لهم: يا رسولنا استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرونه وتخافون ضروره يخرجه. فهذه مزقت قلوبهم، وهذه التي كانت سبب هدايتهم. فكم وكم منهم اعتدى فآمن وأسلم وحسن إسلامه. إذا الكتاب كتاب هداية فاهتدوا بهذه الآيات. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال تعالى ولئن سألتهم يا رسولنا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذا سألتهم عن ذلك الطعن وذلك اللمز وتلك السخرية يقولون إنما كنا نلهو ونلعب فقط. فقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف هذا؟ فهذا الاستهزاء عندما يصفون عن القرآن بأن بطونهم لا تشبع، وأن ألسنتهم لا تسكت من الكذب، وأنهم جبنا عند اللقاء ما يستطيعون القتال. بل قالوا فالرسول هذا يريد أن يفتح قصور الشام. فلهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم، وبالفعل سأل أحدهم فقالوا والله ما كنا إلا نلهو ونلعب يا رسول الله. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل يا رسولنا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا التأديب والتقريع والتأنيب. أبالله ورسوله وآياته يستهزأ وتقول إنما نلهو ونلعب. ثم قال تعالى لرسوله في جملة قول الرسول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذين قالوا ما قالوا وسمعه المؤمنون منهم وواجهوا بهم المؤمنين هذا كله بطل الاعتذار منه ولا يقبل منهم عذر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا كل من يستهزئ بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله أو بأي واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائض يعتبر كافرا بنص هذه الآية الكريمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن يلهو ويلعب بشرع الله ويستهزئ به ويسخر منه ومن أهله والله لكافر بهذه الآية الكريمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذين جاءوا يعتذرون كما علمتم أكثرهم أسلم ودخل في الإسلام. ثم قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالطائفة التي يعفو عنها هي التي علم الله أنهم يسلمون ويدخلون في الإسلام ولهذا عفى الله عنهم. والطائفة الثانية المصر على الكفر فهذه لا يغفر لها ولا ترحم بل وتعذب. وسبب ذلك أنهم كانوا مجرمين. هكذا نعيد تلاوة الآيات ليتأمل المتأملون. يحذر المنافقون من أين؟ من أن تنزل عليهم سورة. لماذا؟ تنبئهم بما في قلوبهم. ماذا في قلوبهم؟ الكفر والشرك والنفاق. إذا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وليس أنتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم وهي الطائفة التي أسلمت ودخلت في الإسلام حقا وصدقا. طائفة نعذب طائفة وهم الذين ماتوا على النفاق بأنهم كانوا مجرمين أي بسبب إجرامهم وفسادهم وشرهم. وأي جام أكثر من تمزيق كلمة المسلمين وتشتيت دعوتهم. هذا ولنستمع إلى دراسة الآيات كما هي في الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم معنى الآيات: ما زال السياق في الحديث عن المنافقين، لماذا؟ لكشف أثارهم عنهم وإظهارهم على حقيقتهم. لماذا؟ ليتوب منهم من تاب الله عليه. قال تعالى مخبرا عنهم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي يخشى المنافقون أن تنزل في شأنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تنبئهم أي تخبرهم بما في قلوبهم فتفضحهم، ولذا سميت هذه السورة بالفاضحة. ولذا سميت هذه السورة بالفاضحة. وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يهددهم تعالى بأن الله مخرج ما يحذرون إخراجه وظهوره مما يقولونه في خلواتهم من الطعن في الإسلام وأهله، إذ مجالسهم في بيوتهم لا يجلسون إلا للطعن في الإسلام والنقد. وهذا النوع يتواجد في كل زمان ومكان، لا توجد دعوة ربانية صحيحة إلا ولها خصوم وأعداء ويجلسون ويطعنون، سنة الله في الخلق. قال: مما يقولون في خلواتهم من الطعن في الإسلام وأهله. وقوله تعالى: ولئن سألتهم أي عما قالوا من الباطل لقالوا إنما كنا نخوض ونلعب لا غير. قل لهم: يا رسولنا أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذلك أن نفرا جماعة من المنافقين في غزوة تبوك فقالوا في مجلس خاص لهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. طعنوا في أبي بكر وأهل القرآن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآيات وجاءوا يعتبرون، يعتبرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا مجال للعذر. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي الذي كنتم تدعونه بعد إيمانكم، الذي كنتم تدعون أنكم مؤمنون. لأن الاستهزاء بالله والرسول والكتاب كفر مخرج من الملة. مرة ثانية: الاستهزاء بالله والرسول والكتاب كفر مخرج من الملة، أي من ملة الإسلام. وقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم، لأنهم يتوبون كمخشي بن حمير هذا أسلم، نعذب طائفة أخرى لأنهم لا يتوبون. وقوله تعالى: بأنهم كانوا مجرمين، علة للحكم بعذابهم وهو إجرامهم بالكفر والاستهزاء بالمؤمنين، إذ من جملة ما قالوا قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم يظن هذا، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم سائرون في طريقهم إلى تبوك، يظن هذا يفتح قصور الشام وحصونها. فأطلع الله عز وجل عليهم فدعا نبيه فدعاهم فجاءوا واعتبروا بقولهم: إنما كنا نخوض ونلعب، أي في الحديد ونلعب تقصيرا للوقت ودفعا للثقل أو للملل هنا والسآمة. فأنزل الله تعالى: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. هداية هذه الآيات الكريمة، لكل آية هداية معاشر المستمعين، لكل آية هداية. وآية القرآن كم آية؟ 6240 آية. عندنا آية واحدة. أولا نقول على من نزلت؟ على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد رسول الله، مستحيل أن تقول غير رسول وأنت تقول نزلت عليه الآية. هذه الآية من أنزلها؟ في من قال أنا أنزلتها من خلقي؟ أنزلها الله. إذن كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل آية تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وأنه الإله الحق، كما تدل على أن محمدا رسول الله ونبي الله وأن دينه هو الحق، الدين الإسلامي. لكل آية هداية في القرآن الكريم. لنستمع إلى هداية هذه الآيات الثلاث. تأملوا. قال أولا الكشف عن مدى ما كان يعيش عليه المنافقون من الحذر والخوف. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم الصلاة تفضحهم. ثانيا كفر من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله بالإجماع. كل من يهزأ أو يسخر بآيات الله أو برسوله أو بالله فقد كفر. من أين أخذنا هذا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثالثا لا يقبل اعتذار من كفر بأي وجه، وإنما التوبة أو السيف فيقتل فورا أو كفرا. لا يقبل اعتذار من كفر بأي وجه وإنما التوبة أو السيف. ما دام هزأ سخر استهزأ يا فلان لقد كفر، توب إلى الله عز وجل، فإن ضحك قال لا توب اقتله. لا يقبل اعتذار من كفر بأي وجه من أنواع الكفر، وإنما التوبة أو السيف. إن تاب الله عليه، وإن أصر على كفره يقتل. رابعا مصداق ما أخبر به تعالى من أنه سيعذب طائفة فقد هلك عشرة منهم بداء الدبيلة، وهو خراج يخرج من الظهر وينفذ ألمه إلى الصدر فيهلك صاحبه حتما. عشرة من هؤلاء الطغاة المنافقين وهم عائدون من تبوك استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فأصابهم داء، قالوا له قريش دبيلة تخرج بالظهر وتفقى في القلب، صاحبها لا يعيش، فأهلكهم الله أجمعين. وهذه آيات الله الدالة على علمه وقدرته. نفعنا الله وإياكم بما ندرس ونسمع.